واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل عليهم الساعة شابيب رحماتك. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك، جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود. اللهم أبدلهم من بعد الحبيب حبيبا، واجعل قبورهم مسكا وطيبا. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم يا رحيم. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا شيبا وشبابا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم يا ربنا يا كريم، ارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النيران. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنيران. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، إنك فعال لما تريد. سبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يا أملنا إذا ضاقت السبل، يا أملنا إذا قطعت السبل، يا فارج الهم، يا مجيب المضطرين، يا رحمن يا رحيم. اللهم يا الله، يا كريم يا رحيم يا ودود، يا ربنا يا رب العالمين، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم أعتق رقابنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وجميع أقاربنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، وسعي مشكور، يا عزيز يا غفور. اللهم إن لكل حاضر وحاضرة في هذا الجامع في نفسه حاجات وحاجات، اللهم فاقضها يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حوائجنا أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر أن بلغتنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا فيه على الصيام، الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن. أعنا فيه على ما يرضيك يا كريم من العمل الصالح. اللهم نسألك التوفيق والسداد والقبول. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في أرض الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل أرض يذكر فيها اسمك يا عظيم. اللهم احقن دماءهم في كل مكان، اللهم قوي شوكتهم واجمع كلمتهم، اللهم ارفع الضر والظلم عنهم، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.